بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس ولله الحمد في الصفحة السابعة بعد المئتين، على أول الصفحة السابعة بعد المئتين، وهي الصفحة الأخيرة من سورة التوبة، والآية 123. 123. لكن قبل أن نبدأ، آخر آية قرأناها بالأمس مر معنا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. فرقة هذه لو تأملتموها نجد بأنها راء ساكنة، راء ساكنة مسبوقة بإيه؟ بكسرة، وبعدها ماذا؟ حرف استعلاء غير مكسور، حرف استعلاء غير مكسور. إذن الراء ساكنة، ساكنة بمعنى معتدلة، يعني هي قابلة للشد إلى أعلى وقابلة للشد لوين إلى أسفل، قابلة للتفخيم وقابلة للتفخيم. فالكسرة التي قبلها تشدها لفين؟ إلى أسفل، في. والقاف المستعلية التي بعدها تشدها لفين؟ إلى أعلى. فالعرب كانوا يقولون فرقة. إذا من الذي غلب؟ أيوة، التفخيم بسبب مجاورة الراء الساكنة لحرف الاستعلاء غير المكسور. نؤكد على أنه إيه؟ غير مكسور. لو كان مكسورا وليس له في القرآن إلا مثال واحد، قوله تعالى فرق في سورة الشعراء، لو كان حرف استعلاء مكسورا لصار لنا كم وجه؟ وجهان، التفخيم والترقيق، وليس هذا مجال شرحه. المهم فرقة مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لما؟ لأن قبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. ومثلها قرطاس، ومثلها لبالمرصاد، ومثلها وإرصادا لمن حارب الله ورسول، مرت معنا من كم يوم، انتبهنا؟ نغلق جرس الجوال لو سمحتم، نغلق جرس الجوال ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليك مع المجموعة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله بكم. الله يسلمكم. لاحظتم أو ما لاحظتم؟ لما بدأنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، مع أنه نحن فين؟ بسورة براءة، وبراءة ليس في أولها بسملة. الإمام ابن الجزري ذكر، وقبل أن أذكر ما ذكر الإمام ابن الجزري، نحن نعلم أيها الإخوة الكرام أنه لا بد للمسلم إذا بدأ سورة من السور أن يبسمل في أولها. قال الإمام الشاطبي: وفي ابتدى السورة كل بسملة، كل يعني القراء السبعة كلهم، ومن باب أولى العشرة، فكل القراء يبسملون فين؟ في بدايات السور إلا سورة براءة. هذا من حيث البدايات. لكن لو قرأ قارئ من وسط سورة ما، من خلال سورة ما، أي يبسمل أم لا يبسمل؟ له أن يبسمل وله أن لا يبسمل، هذا الحكم العام، له أن يبسمل وله الحكم العام. لكن في مواضع يترجح فيها عدم البسملة، وفي مواضع يترجح فيها البسملة، ترجيح مو يتعين، انتبهنا كيف؟ لكن أولى أن تبسمل أو أولى أن لا تبسمل. أين الأولى أن لا أبسمل؟ إذا كان أول المقطع الذي أريد أن أقرأه يشبه بداية براءة، انتبهنا؟ يعني بدي أقرأ أنا مثلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، بدي أبدأ من هون، ما من المناسب أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة، انتبهت كيف؟ يعني براءة مو داخلي على طول مباشرة كما قال الشاطبي: لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، انتبهنا كيف؟ فهنا كلام على وقالت اليهود، أو مثلا الشيطان يعيدكم الفقر، أو وقال الشيطان لما قضي الأمر، أو والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، أو بعضهم من بعض، انتبهنا؟ لما بدك تبدأ المقاطع هي الأولى إيه؟ عدم البسملة. وفي مواضع الأولى البسملة، مثل إيش؟ مثل لما بدنا نبدأ مقطع أوله ضمير يعود على الله عز وجل، انتبهنا؟ لأن من قواعد اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الضمير يعود لمين؟ أقرب مذكور. نقول هذا سعيد وهذا كتابه، هو هذه لمين راجعة؟ لسعيد، انتبهنا؟ فلما مثلا بدي أبدأ إليه يرد علم الساعة، هذا أول جزء، ما من المناسب أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، انتبهنا؟ صار كأنه أي، وليس كذلك. فالأولى ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. هلأ ضبطت، انتبهنا؟ وضح إخواني؟ بدي أبدأ مقطع أوله هو الذي خلقكم، الأولى إيه؟ البسملة. ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم، وضح إخواني؟ إذن في أواسط السور القارئ مخير بين البسملة وعدمها. في مواضع يتعين فيها عدم البسملة، إذا كان كلام منافقين يهود مشركين شيطان عفريت، طيب. وفي مواضع يترجح فيها الإيه؟ البسملة، كما ذكرت لكم. قال الإمام الجزري، الآن نجي لكلام الجزري، قال الإمام الجزري: هل أواسط براءة مثل أواسط بقية السور؟ الأئمة متفقون على أنه لا بسملة في أول براءة، هذه فهمناها، لكن خلال براءة مثل هذا الذي بين أيدينا، هل أواسط براءة كأواسط بقية السور أم حكمه حكم أول السورة أنه لا بسملة؟ قال الجزري: لم أجد من نص عليها. الجزري 833 توفى، 833 يعني من 6 قرون. شو قال؟ لم أجد من نص عليها. قال: لكن يحتمل أنه يعامل معاملة بقية السور، فله أن يبسمل وله أن لا يبسمل. فهنا نريد، كنا في أول الصفحة، أن نبدأ مقطعا ما أوله: يا أيها الذين آمنوا. أي يناسبه البسملة أم لا يناسبه؟ يناسبه، لأنه يا أيها الذين آمنوا. فلذلك بسملنا عمدا لنشرح هذا الحكم، لا على أنه واجب بل جائز. حبت بسمل بسمل، ما بدك على راحتك. واضح إخواني؟ طيب، نستعرض السورة بمعيتكم، أو العفو الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، طبعا غلظة الغين إيش؟ مكسورة. والمكسور في أقل مراتب التفخيم، المكسور في أقل يعني، لكن ما منقول عنه مرقق، ما منقول غي هذه الغين مرققة، بنقول في أقل مراتب التفخيم. بعض إخواننا بيقولوا غلظة، بيعطوها زيادة عن اللزوم. يعني صدقوني، حتى الإنسان اللي مو دارس تجويد يعني الذوق يأباها. الذوق شو هي غي؟ غي غي يا أخي، كل البشر بشو بتقول غي؟ خلال لا بيع فيه ولا خلال، خي ما في داعي نقول خلال، تبهنا؟ فلو كان حرف الاستعلاء مكسورا يبقى مفخما، ولكن وين؟ في أقل درجات التفخيم. واضح إخواني؟ كما قال الإمام المتولي: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. وإذا ما أنزلت سورة، ما هذه يستعملها العرب للتوكيد، للتوكيد من حيث المعنى يستعملونها للتوكيد. هل لها عمل نحوي يعني بترفع بتنصب بتجر؟ لا بترفع ولا بتنصب لا بتجر. لذلك أهل النحو بيسموها زائدة. شو بيسموها؟ زائدة. وبيقولوا: أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة. أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة. تبهنا؟ كل ما شفت إذا ما، شو بتعرب ما؟ زائدة. زائدة من حيث الإعراب، لكن مو زائدة معناتها ما لها شغل. كان واحد بيقول لك طالما زائدة ليش مذكورة؟ لها وظيفة بلاغية وهي التوكيد. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. تبهنا؟ لتوكيد المعنى. فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. رجسا بالسين، وتأتي أحيانا رجز بالزاي، لكن هنا بإيش؟ بالسين. وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم مرة أو مرتين. شبنا الراعي، نراعي ترقيق الميم، لأنه شوفي بعدها راء مفخمة، ما نقول مرة أو مرتين، ما يصير أن نقول ما، شو بدنا نقول؟ ما. العرب لا تفخم الميم. وإذا ما أنزلت سورة، كمان جاءتنا، شايفين؟ أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة. طيب، وإذا ما أنزلت سو، شوفوا هذه أنزلت سو تحتاج إلى مزيد عناية، إلى لأن فيها ثقل. أنزلت، في التاء فيها شدة، وبعد الشدة شوفي همس. أنزلت لت، بعد ما تقول لت بدك تقول سو، ثقيلة ثقيلة. لذلك من القراء من يدغم التاء في السين فيقول إيش؟ أنزل السورة. وطبعا هذا أسهل بكتير، أسهل بكتير، أنزل السورة. لكن ليس حفص الذي يفعل ذلك، نحن باعتبارنا ملتزمين برواية حفص. شو بنقول؟ أنزلت سورة، أنزلت سورة، أنزلت سورة. أعود فأقول هذا المقطع بحاجة إلى مزيد عناية. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. في ناس بيسألوا أنه في قراءة شاذة أنفسكم، ما في، ما في قراءة شاذة أنفسكم، هو أنفسنا بأبي وأمي، إن كان في قراءة وإن كان ما في قراءة، انتبهوا، هو أنفس الخليقة كلها صلى الله عليه وسلم. فما لنا بحاجة لقراءة أنه حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في قراءة من القراءة الأربعة فوق العشر اللي هي الشاذة أنه أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم. عنتم شو يعني؟ من العنت. شو العنت؟ المشقة، يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر فيه صعوبة على الأمة. لذلك بأبي أمي كان كثير أفعال يتركها خشية أن تفرض. صلى الليل لوحده، وفي الليلة الثانية ائتم به قوم، وفي الليلة الثالثة زادوا، في الليلة الرابعة ما خرج. فقال لما سئل قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه أن يصيبكم العنت وهي المشقة. حريص عليكم بأبي وأمي في المؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله، ما فيها صعوبة. بالنسبة لمطلع السورة القادمة يونس، أولها ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، هذه الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. ألف لا مد فيها، ليش لا مد فيها؟ ما في حرف مد أصلا. ألف عبارة عن إيه؟ همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، شو بدك تمد؟ ألف. طيب اللي بعدها لام، هذا حرف ينطق على ثلاثة أحرفين، لام ثلاثة حروف، أوسطها حرف مد وبعده ساكن سكون أصلي، إذن مد لازم، وحرفي باعتباره وقع في حرف ومخفف لأنه الميم ساكنة وفقط مو ساكنة مدغمة. يعني لام في ألف لام را لازم حرفي مخفف، لام في ألف لام ميم لازم حرفي مثقل. انتبهنا؟ شو بيفرقوا عن بعض؟ بالأسماء فقط، لكن الأداء واحد والطول واحد، ست حركات. ست حركات يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي. قولوا لشوف، مثلا موسى، عيسى، شايفين؟ مو حركتين، سا حركتين، عي حركتين، سا حركتين، الطبيعي ما يختلف فيه الناس. فهذا الزمن زمن مو عي، انتبهنا؟ اضربه بثلاثة شو بيطلع معك؟ ست حركة، إذن ثلاثة أضعاف الطبيعي، انتبهنا؟ طيب را، را تنطق على حرفين، را تنطق على حرفين ثانيهما حرف مد، يمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا. من حيث اللغة، الله يسلمكم، من حيث اللغة يقال را ويقال راء، لكنها في القرآن ما جاءت إلا بدون همز. في غير القرآن، في غير القرآن نقول طاء هاء، لكن في القرآن ماذا نقول؟ طاها. في غير القرآن نقول ها ها يا، وفي القرآن ماذا نقول؟ ها يا، في كاف ها يا عين صاد. انتبهنا؟ إذن في القرآن هذه الحروف تنطق غير مهموزة، وفي غير القرآن تنطق مهموزة وتنطق إيه؟ غير مهموزة. في غير القرآن لك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ولك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. وضحت الصورة؟ نعم. أقرأ ثم أقرأ خلفي لو تكرمتم. ألف لام را، تمام؟ لا تقول راء، را، أيوة، ليس آخرها همزة. نعيد، ألف لام را، وضح؟ نمد لام بمقدار را ثلاث مرات، را هذا طبيعي، نضرب زمنه بثلاثة ونمد إيه؟ لام. وضح؟ إذن المقادير عندنا منضبطة، لها حدود معينة، مو متروك على ذوق القارئ، كل واحد بيمد على كيفه. طب عجبه صوته والله عادي مطمط، ما بصير تمطمط، انتبهنا؟ هذا مقدار منضبط، فإذا قرأناه فإيه؟ فاتبع وليس فابتدع. وضح إخواني؟ نعم.